السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. انطلق ليث من ليوث دولة الإسلام وفارس مغوار من فرسان الخلافة بسيارة مفخخة نحو تجمع للميليشيات الصفوية وجيش الحكومة الرافضية على أطراف مدينة بيجي بولاية صلاح الدين، ما أدى لتدمير آليتين ومقتل كل من فيهما. وتراجعت الجيوش الصفوية المحتشدة على مشارف المدينة إلى الخلف. إسقاط طيارة قاصفة مسيرة حاملة صواريخ بالهجوم عليها بأسلحة الدفاع الجوي في منطقة الزيدان القريبة من قضاء أبو غريب بولاية الأنبار. تنفيذ حكم الله في 19 عنصرا من عناصر صحوة البونمر العميلة الفارين من ولاية الأنبار، وإلقاء القبض عليهم عند دخولهم حدود ولاية صلاح الدين، ومقاضاتهم في المحكمة الإسلامية التابعة لديوان القضاء. وتبين تورطهم واعترافهم بعمليات قتل بحق المسلمين الآمنين في ولاية الأنبار، وساقهم الله بظلمهم لحتفهم. قصف موكب وزير دفاع الحكومة الصفوية بسلسلة من قنابر الهاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة فيهم، حيث صوبت القنابر موكبه وأصيب عدد من أفراد حمايته بجروح خطيرة، وفر وجنوده من المنطقة مولولين. الهجوم بقنابر الهاون على تجمعات الجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي ضمن معسكر في منطقة جبال حمرين من جهة بلدة منصورية الجبل شمال مدينة بعقوبة ضمن ولاية ديالى، حيث تم إطلاق 34 قنبرة هاون عيار 82 ملم وأربع قنابر هاون عيار 120 ملم، وكانت الإصابة مزلزلة ومؤثرة، حيث سقط العديد منهم بين قتيل وجريح بجروح بليغة، وشهدت سيارات الإسعاف تنقل جنودهم المقتولين والمجروحين الذين ملأوا ردهات مستشفيات بعقوبة والمقدادية. قصف مقر الجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في مبنى معمل الإسمنت بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة جدا فيهم. قصف منزلين من منازل الشرطة المرتدة في منطقة الفلاحات القريبة من مدينة الفلوجة بعد عمل استخباري حثيث نكالا لهما على محاربتهم للمسلمين، وليكون عبرة لغيرهم من المرتدين. تفجير عبوتين ناسفتين متعاقبتين على دوريات لميليشيا سوات الصفوية في ناحية العظيم شمال بعقوبة بولاية ديالى، فانفجرت العبوة الأولى على دورية لهم أسفرت عن تدمير آلية ومقتل وجرح من فيها، وبعد مجيء قوات إسنادهم لانتشال القتلى والجرحى فجر جنود دولة الإسلام عليهم عبوة ناسفة أخرى أسفرت عن مقتل وجرح أربعة عناصر من ميليشيا العصائب المجرمة. تدمير عجلة عسكرية لميليشيا العصائب المجرمة تدميرا كاملا بتفجير عبوة ناسفة ضد دورية لهم على طريق العظيم شمال مدينة بعقوبة ضمن ولاية ديالى. القضاء على 3 جنود من الجيش الصفوي وإصابة جندي آخر من جنودهم بجروح خطيرة بعد أن تسلل لهم أسود دولة الإسلام من بلدة منصورية الجبل، وفتحوا نيران بنادقهم نحو تجمعاتهم في منطقة جبال حمرين شمال مدينة بعقوبة بولاية ديالى. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة وقنابر الهاون على تجمعات الجيش الصفوي في جبال حمرين شمال بعقوبة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير منهم. مقتل جنديين صفويين وإصابة جنديين آخرين وتدمير آليتهم بالكامل بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم في منطقة القاطون الرحمة وسط مدينة بعقوبة في ولاية ديالى. مقتل وإصابة 6 عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي الصفوي بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لهم في منطقة التحرير وسط مدينة بعقوبة. مقتل 5 جنود من الجيش الصفوي وإصابة 3 جنود بجروح بليغة بالهجوم على ثكنة عسكرية في منطقة زلايا جنوب مدينة تكريت. اشتعال أبنية من مقر اللواء 8 الصفوي وتصاعد أعمدة الدخان منه ومقتل وجرح العديد من الجنود الصفويين بعد دكه بسلسلة من قنابر الهاون في منطقة التأميم بمدينة الرماد. الهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على تجمع للصحوة المرتدة عند السد الترابي في مدينة حديثة غرب الأنبار ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير منهم. مقتل وجرح العديد من جنود الجيش الصفوي بقصف تجمع لهم في منطقة جبة بالبغداد غرب الرمادي بعدد من الصواريخ الموجهة. تصفية أحد أبرز جواسيس الجيش الصفوي في ناحية البغداد والذي كان يقوم بإعطاء إحداثيات المناطق لمدفعية الميليشيات الرافضية. قصف مبنى مقر عمليات سامراء المزعوم بصاروخي جراد وسط المدينة وكانت الإصابة مسددة حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحى. الهجوم بالمدفعية الرشاشة على تجمع للجيش الصفوي في منطقة الديوم غرب مدينة تكريت ما أسفر عن إحراق آلية رباعية الدفع نوع سلفادور ومقتل كل من فيها. اقتحام إحدى نقاط التفتيش للصحوة المرتدة في منطقة المدائن وقتل عنصرين منهم وغنم أسلحتهم وتفخيخ النقطة وتفجيرها عند مجيء قوة إسناد عسكرية للجيش الصفوي، فتم تدمير آلية همر وإعطاب شفل وقتل وجرح عدد منهم. تفجير عبوتين ناسفتين على أرتال الجيش الصفوي التي تتقدم نحو مدينة بيجي عند منطقة العيوج غرب مدينة تكريت ما أسفر عن تدمير آليتين عسكريتين تدميرا كاملا ومقتل من فيهما وفرار الأرتال المتوجهة نحو المدينة. مقتل جنديين من الجنود الصفويين بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة في منطقة العوجة جنوب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين. الهجوم بوابل من قنابر الهاون على معاقل ومقرات ميليشيا البيشمركة العلمانية في مناطق متفرقة من ولاية كركوك وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، ومن بين هذه المناطق خراب الروت التابع لقضاء الدبس وناحية تازة شمال وجنوب الولاية. مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الصفوي بإطلاق 3 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعاتهم في منطقة طويلعة بقضاء داقوق جنوب كركوك. مقتل 3 جنود من الجيش الصفوي باستهدافهم بالأسلحة القناصة في مناطق الطارمية عند المشروع اليابس ومنطقة الثائر على طريق تل طاسة وفي محطة بلد بولاية شمال بغداد. تفجير 3 كمائن مفخخة على دوريات الجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية على أطراف مدينة بيجي بولاية صلاح الدين ما أدى لمقتل وجرح العديد منهم. إطلاق 6 قنابر هاون 3 عيار 120 ملم و3 أخرى عيار 82 ملم على 3 أوكار في منطقتي بلد والإسحاقي في ولاية شمال بغداد. تفجير 3 عبوات ناسفات متتاليات ضد رتل للجيش الصفوي على طريق الكويت عند منطقة المشاهدة، ما أسفر عن إعطاب عدد من الآليات العسكرية ومقتل وجرح من فيها. مقتل أفراد دورية راجلة للجيش الصفوي بتفجير عبوة ناسفة عليها على طريق معمل المعجون في ولاية شمال بغداد. وفي خبرنا الأخير، تفجير منزلين مفخخين على دوريتين راجلتين للجيش الصفوي، الأول على طريق محطة بلد والثاني في منطقة الحظيرة بولاية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل وجرح كل من دخل المنزلين المفخخين اللذين كانا ككمين محكم لكل دورية صفوية تداهم المنطقة. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.